الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 17 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. سيدنا عمر امبارح على الطريق للطايف، طاير بالحصان مشغول وخايف. ما هو لو يكون الخبر اللي سمعه صحيح، يبقى انكتب عليه لقضي بقية عمره حزين وقلبه جريح. طبعا يا سادة يا مستمعين، انتوا لسه فاكرين خرج عمر على الطريق يتعرف على اخبار الصبية. سأل تجار الفواكه اللي من الطايف جاية، فردت عليه بنت بدوية قالت له انها سمعت هناك في الفجرية خبر موت صبية اسمها على اسم نجمة في السماء، قالت تبقى لازم هي. صبية صبية، فديتك فديتك، لعلك سلمت يا ثريا، غنمتي. أو خبروك هكذا، والله قدرت أنك تخرج إلى الطريق مستطلع. قتلتني لا خاب سهمك. أو أنت أمرتهم بما أخبروني به؟ أنا والله أمرتهم لأختبر مالي عندك. دونك الروح والقلب يا ثريا، أو ما تعلمين بعد ما لك عندي؟ متعبة أنا في الغضب والرضا. حبذا تعبي في هواك. ترى كيف تلقيت الخبر؟ صرعني وما أكاد أفيق. ترى كيف بلغك في الضحى فبلغتنا في العصر؟ أي جواد جريت به؟ تشكى الجواد الجري لما جهدته، وأوشك لو يستطيع أن يتكلم. فقلت له إن ألقى للعين قرة لهان علينا أن تكل وتسأم. عدمت إذا عمري وفارقت مهجتي، إذا لم أقم ظهرا إن الله سلم. قد سلم الله يا عمر، فهل تقيم ظهرا عندنا كما أقسم؟ لا فراق، لا فراق ما بقي رمق. تشغلت فلم تسأل عن رسولي. أنت شغلي وفكرتي يا محب نفسي. بل محبك أنت. تجشم رسوليك الصعاب ثم تنساهما. دعينا من الناس ساعة، احكليني بقربك عمن سواك. ولكنهما يترقبان مجيئك، فابن عتيق يريد أن ينصرف إلى دياره بالمدينة، وأم نوفل تريد مؤجل أجرها. هو قد أخبرت؟ لا، ولكني أقسم أنها لا تسعى سعيها ذاك إلا عن موعدة منك لها. فمنذ أن حضرت من عندك بالأمس وهي لم تبرحني حتى أخذت مني الرضا. وصلتها رحم. وأما ابن عتيق فمنذ أن حضر تعلق بعبد عندي بارع في الغناء لا يكاد يتركه. بارع في الغناء؟ وأي بارع؟ اشتريته نواحا ينوح على من مات من أهلي يوم الحرة، ولكني وجدته غريض الصوت ندي النبرة، فجعلته يترك النياحة إلى الغناء. فما تسمين الفتى؟ الغريب. ولئن شئ ذهبنا إليه في البستان، هو ينشد وابن عتيق إلى جواره سارح مغمض العينين. ثريا، دعينا من العالمين، هل العمر إلا ساعة أخلو إليك؟ قالوا رحيل الحي بعد غد، والقلب مما حد حدثوا يجفوا. قالوا رحيل الحي بعد أحد والقلب مما حدثوا يجفوا حلفوا سيقتلني رحيلهم وخلفت ألفا مثل ما خلفوا. لله ضرك من فتى، زدني زدني يا غريب. ابن عتيق ابن عتيق، إن عمر عند الثريا. أهو عندها الآن؟ أتركنا وفر به من الطائف من حولك. أم نوفل، أمسك الله عليك عقلك. لقد وقع ما ليس في الحسبان، وصل أخوها محمد من الشام على حين غرة. أبو جراب، أسرع وفر بعمر، فإني قد شغلت أبا جراب في ناحية من الدار حتى تدبر أمركما. وفيما الفرار يا أم نوفل؟ إنما أردت والله أن أخطب الثريا على عمر، وما كنت أرجو في مقام عندكم إلا أن يحضر رجل من ذوي عصباتها فيتولى عقد الزواج. يا أم نوفل، ما حلاوة الدنيا إن لم يجمع الله بين الثريا وعمر. افسحي لي الطريق إلى أبي جراح. رحمك الله يا ابن عتيق، إن عمر قد فقد الثريا بقية عمره. ويحك، ماذا قلت؟ إني والله تطيرت حين علمت أنها أمرت الركبان أن يخبروه بموتها، كأنما كانت تمهد للغيب وهي لا تدري. الغيب؟ أي غيب؟ قضى الله بالفراق بينهما يا ابن عتيق. أبيني أبيني، نشدتك الله. حينما غضبت الثريا على عمر أسرعت فأرسلت إلى أخيها أبي جراب وهو بالشام كتابا تفوضه فيه أن يزوجها لمن يشاء. أو قد زوجها إذن؟ أجل، زوجها سهيلا ابن عبد العزيز. لهفي على عمر، سر به يا ابن عتيق واكتم عنه الأمر ما استطعت. أو يكتم عنه سر وهو من يستشف القلوب والعيون؟ أسرع رحمك الله أسرع. فكيف تحسنين الأمر عند الثريا؟ أكشفها بما رأيت وما علمت من مراسلة عمر إلى سلمى الجمحية فتنفضه عنها نفطا. لهفي على عمر، لهفي علي. أستنصحك في أمر عمر بن أبي ربيعة، فانصحني يا أبا سعيد. لا ألوك نصحا يا ابن أبي عتيق. أو قد علمت ما صار إليه حاله منذ عاد بعد أن علم بزواج الثريا؟ بات وأصبح في لوعة دائمة. دخلت عليه بالأمس فوجدته ينتحب ويقول: كيف صبري عن بعض نفسي، وهل يصبر عن بعض نفسه إنسان؟ نتركه يتردى في الجنون والهلاك ولا تفعل شيئا يا أبا سعيد. فما ترى وصلتك رحم؟ أرى أن يرحل عن مكة إلى بعض البقاع، فالترحال معين على السلوى. وهل من أحد يستطيع أن يحمل عمر على غير ما يريد؟ أجل، واحد من الناس يرهبه ولا يجل سواه. أي واحد تعني؟ أخاه القباع بن أبي ربيعة. أصبت، فهو رجل صالح دين من ثروات قريش. أجل، ولا يكاد يجرؤ عمر على مخالفة أمره. ولكنك تعلم أن القباع نفض يديه من عمر منذ أمعن في التعرض أيام الحج بالنساء ولما ينظم فيهن. أحسب أني لو سعيت إليه بمحنة أخيه لأبى عليه فضله ودينه أن يتخلى عنه. إذا فعلت فاقترح عليه أن يحمله على السفر إلى ديار أخواله باليمن، فهي مدارج طفولته ومرابع ذوي رحمه، وهي أبعد أركان الجزيرة عن الشام. فإني أخاف لو رحل قريبا من الشام أن تخونه نفسه فيسعى إلى الثريا في بيت زوجها. أحسنت الرأي، سأفعل إن شاء الله. افتحي يا أمة الله، أمولاك عمر بالدار؟ فمن يريده؟ قولي له أخوك الحارث. القباع؟ أجل، من يلقبونه بالقباع. أهلا بك وسهلا. ألا أخبرته؟ ولكنه ليس هنا. إذا فأين ذهب؟ رحل في الفجر وحده مع فتاه جنات. أو تعلمين وجهه؟ اصدقيني، فإنما جئت لأحمله في محنته، وقد بلغني ما يعانيه. هل رحل عائدا إلى الطائف؟ أجل، فقد علم بخروج قافلتها إلى الشام فأصر على وداعها. يودعها وهي في رحل عرسها؟ أخاف أن يقتله ذو زوجها. هو عليم بما يفعل. تعنين كثيرا ما ودع النساء في رواحل أزواجهن. اللهم اغفر لأخي، فإنه يورد نفسه موارد العطب في الدنيا والآخرة. فأين تذهب يا مولاي؟ ألا أقمت عندنا حتى يعود؟ بل أرى أن أصطحب ابن أبي عتيق فننطلق في إسر عمر، لعلنا نحول بينه وبين ما يفعل. جناد قف جوالك. أهي القافلة يا مولاي؟ إنها والله. تلك مؤخذة، كنت أحسب أننا لن نلحق بها إلا على أبواب دمشق. جناد، نحن الآن على مرحلتين من الطائف، والشمس في الظهيرة، ولا بد من أن تنزل القافلة في محطة هنا لتستريح. حينئذ أنزل عن فرسي وأدفعه إليك، وأتنكر في زي أعرابي من أعراب هذه البادية، ثم أمشي متنكرا بين الخيام حتى أجد خيمتها. أي مولاي، خيمة العروس لا يخطئها القافل، ولكنها محوطة بالعيون، وأخاف عليك من سهيل وآلي. ليس هذا من شأنك يا جنات. عشان لحظة وداع ترمي روحك في الخطر، وهو معقول الصرية تندهلك لو شفتك، ولا حتى تعمل انها قبل كده عرفتك؟ هي دلوقتي في ايه ولا في ايه؟ وام نوفل امال وراها ليه؟ انت عارف طبع الصرية، خصوصا لما تعرف حكايتك مع سلمى الجماحية، ولا انت ناسي النقطة دي؟ افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.